السلام عليكم ورحمة الله. العالمين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد. فقد فوجئنا بمجرد أن بدأنا هذه الدورة التي نسأل الله تعالى أن تكون مباركة إن شاء الله تعالى، فوجئنا بخروج الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على صفحته في الفيسبوك يوم الخميس، احنا بدأنا يوم الأربعاء، خرج هو يوم الخميس. لن نتكلم عن الكواليس التي وراء ذلك، وإنما سنتحدث عن أمر مهم. خرج الشيخ يوم الخميس 2 ذي الحجة، وإحنا بادئين 1 ذي الحجة، بكلام يقول في هذا ما فعله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في نفسي ومن اتبعه. لما قرأنا الرسالة وجدناها لا تخرج عن الرد الوجيز على الشيخ ربيع التي كتبها منذ سنوات، مختصر لكتابه في الرد الوجيز، ما أتى بجديد، وإنما هي مختصر للرد الوجيز. فما الذي جعل هذا الرجل بعد أن كان نسيا منسيا يقوم وهو رجل شيخ كبير في السن، يعني هو من سن الشيخ ربيع تقريبا، رجل كبير في السن، يقوم ليناجز الشيخ ربيع مرة ثانية؟ الناس يتساءلون، ولكن الإجابة عندنا احنا كانت واضحة جدا، لأننا قلنا لحضراتكم إن هذا الرجل كان في كل بلدة من البلدان يسعى إلى إن وجدت مؤسسة قائمة يقوم باختراقها عن طريق جمعية إحياء التراث، وإن كانت هناك دعاة اللي هم الدعاة الفرديين فرادة مثل الحويني وحسان وأمثال هؤلاء يتبنى دعوتهم ويقومون بإغداق المال عليهم، فيصبح الداعية يدور في فلكهم وفي فلك دعوتهم. حدث هذا مع الحويني، وحدث مع حسان ويعقوب وأمثال هؤلاء الدعاة، ثم التحق به مؤخرا وحيد عبد السلام بالي والحنبلي وما شاكل ذلك. أما إن كانت هناك دعوة قائمة بالفعل يسعون إلى اختراقها، ماذا تريدون؟ تريدون أن نبني لكم مساجد؟ الفلوس جاهزة. تريدون أن تبنوا مستشفيات؟ الفلوس جاهزة. تريدون أن تقيموا معاهد؟ الفلوس جاهزة. عندكم دعاة وطلاب علم يريدون نفقة كفالة طالب علم وكفالة داعية وأموال تغدق على الدعاء، أو يقومون بتأسيس جماعة. قلت في مصر انطبق عليهم الأمر ثلاثيا، احتضن مدرسة اسكندرية، ثم الدعاء الفرادة، أما أنصار السنة فكانت عصية، ولذلك سعوا سعيا حسيسا من أجل اختراقها، ثم استطاعوا، حتى صدق من كتب هذا التقرير في بعض الجرائد السيارة حينما كتب أنصار السنة المحمدية رهان البنا يتحقق بعد 80 عاما، رهان البنا يتحقق بعد 80 عاما، واكتبوها على جوجل واقرأوا ما كتب، معظم المعلومات الموجودة فيها معلومات حقيقية، معظم المعلومات التي فيها في هذه أو في هذا البحث معلومات حقيقية. استطاعوا بالفعل لأنهم دخلوا بطريقة يعني من الممكن أن يتقبلها أي إنسان، تريدون أن دعوتكم تحتاج إلى المال، عايزين فلوس نجيب لكم مساجد، لكن بعد ذلك يبدأوا يقتنصوا من وجدوه مؤهلا لكي يتأثر بفكرهم إذا بهم يأخذوه. وحدث هذا في جمعية أنصار السنة، ونظروا فإذا ببعض الشخصيات، لن نذكر أسماء لأنهم توفوا وماتوا، واللي مات ربنا يرحمه، وجدوا أشخاص معينة من الممكن أن يعني يستغلوا في هذا الباب، فأخذوهم. ثم بعد ذلك ابن مساجد في الأماكن الفلانية، افتح فروع افتح فروع افتح فروع. ثم يستغلون قضية الانتخابات في الجمعيات العمومية مثل أسلوب الديمقراطية وشراء الأصوات بالشيكات. تشترى الفروع، فرع يختار أنا الرجل الذي فوضتني جمعية إحياء التراث في مصر، مش أنا يعني يقول كده، أنا الرجل الذي فوضتني جمعية إحياء التراث وهذا دخل قصادي في الانتخابات. الناس لن ينظروا إلى من منا الأعلم ومن منا الأتقى ومن منا الأحفظ لدعوة الجمعية ولمنهج الشيخ حامد والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق حفيفي وأئمة الحديث وأئمة السنة. لن ينظروا إلى هذا، وإنما سينظرون إلى من؟ إلى من بيده المال. أنا أقدر أجيب أعمل لك، أنت في بلد كذا، أنت في بلد كذا، في قرية هبني لك مجمع طبي، هبني لك مسجد كبير بالرخام، هعمل لك كذا. يختاروه، وبناء على ذلك أبعد الشيخ أحمد فهمي من رئاسة الجماعة وتولاها غيره ممن كانت هناك علاقة وطيدة تربطه بعبد الرحمن عبد الخالق، علاقة وطيدة. وأصبح من يومها من يقوم على شؤون الجمعية هم رجال عبد الرحمن عبد الخالق في مصر. وانحرفت جمعية أنصار السنة وتركت المنهج الذي كان عليه مؤسسوها رحمة الله عليه. وظن عبد الرحمن عبد الخالق أن أنصار السنة دانت له، وكم حارب محمد البنا رحمة الله عليه، حارب محاربة شديدة في إرجاع الجمعية إلى ما كانت عليه، ولم يستطع. الشيخ محمد البنا كان لسه في السعودية، ولكن كان بيرسل إلى مجلس الإدارة رسائل وخطابات يحذرهم. والشيخ حسن البنا كم تكلم في مجالس الإدارات، ولكن لا حياة لمن تنادي. يقول الشيخ حسن راجل، ده راجل بركة. آه يا شيخ حسن، انت راجل بركة. الشيخ حسن يقول لك آه راجل بركة، يعني أنا راجل عبيط. بنفس الأسلوب كده الشيخ حسن يقول كده بالنص، بيقولوا علي راجل بركة يعني راجل عبيط. واستمروا على ما هم عليه، لأن المهم أنهم ظنوا هذا المكان الذي أنتم فيه الذي أسسه المشايخ القدماء، المسجد ده والمبنى ده، لم تؤسسه جمعية إحياء التراث. كل المبنى لم تدفع فيه إحياء التراث قرش، وإنما الذي كان يرسل أموالا لبناء هذا المسجد عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه أيام أن كان حيا يرزق. لكنهم جاءوا واستولوا على المكان بعد أن بني، بعد أن تم بناء المكان. وكان المكان المسجد الدور الأرضي مسجدا، جعلوه مخزنا. شوفوا بقى عبد الرحمن عبد الخالق من حقه يزعل ليه؟ المكان ده والمسجد ده مع انه صغير مش كبير ولا حاجة، لكن الدور الأرضي ده حولوه من مسجد لمخزن. المخزن ده كان ممتلئا بكتب عبد الرحمن عبد الخالق وتوزع على الجمهورية، المخزن الرئيسي تحتيكم، المكان اللي انتوا بتفطروا فيه. كان المخزن الذي يمتلئ بكتب عبد الرحمن عبد الخالق الحركية، الخطوط الرئيسية لبعث الأمة الإسلامية، الكتاب اللي طعن فيه كل الأئمة، كان بينشر من هنا من الدور الأرضي. شوف مدى الاختراق في الجمعية وصل ليه، إلى أن شاء رب العالمين أن يحدث صدام بيننا وبينهم، وبفضل الله تبارك وتعالى رفعت أيديهم تماما عن فرع عبدين الذي يترأسه الشيخ حسن البنا والمسجد، وأخذ المسجد. واستطعنا أن نطهر المكان السفلي الذي كان مسجدا وسرق واعتدي عليه وأصبح مخزنا، أصبح مسجدا مرة أخرى. كل هذا الكلام جعل عبد الرحمن عبد الخالق ايه ده. ثم نسبوني انا للمدخلية بقى، فتصور بقى لما يوصل، انا مش مدخلي ولا حاجة، ليه فيش حاجة اسمها مدخلية. احنا لما نيجي ننظر للامر خدوا بالكم، المدخلية الجامية محمد امان الجامي كان هنا، اما كان بيحضر الرسالة جاء هنا الى مشايخ انصار السنة. عشان كده علاقته بمحمد البنا قديمة، ثم محمد البنا شيخ الشيخ ربيع فلو جيتوا تقولوا هيقولك مدخلي لا يا عم المسألة كلها مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ حامد الفي والشيخ خليخة الرص والشيخ عبد الرحمن الوكيل هيدم. المنهج ده منهج ربيع ليس منهجا اخترعه ربيع، ومنهج منهج مشايخه ومشايخنا لم يأتي بجديد. منهج المشايخ اللي قالوا يعني بيطعن في الإخوان، لا توجد طعن في الإخوان أشد من كلمة خوان المسلمين التي قالها حامد الفقه. هل يوجد طعن في الإخوان أشد من كلمة أحمد شاكر حسن البنا وإخوانه الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين؟ قولوا في الإخوان ما شئتم، لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل كلمة حامد الفقي وأحمد شاكر مشايخ العصر، مش كده؟ إذن هذا المنهج منهج أصيل، منهج أهل السنة والجماعة، مش مدخلي ولا غير ولا جامي كما يدعون. الشيخ ربيع من علماء أهل السنة والجماعة، وهو عبد الرحمن عبد الخير قال عليه إمام، وهو كذلك الشيخ محمد أمل الجامع عالم من علماء المسلمين. لكن هذا منهج هم الشيخ الألباني كان متشدد جدا في كلمة مؤسس السلفية، بعض الناس كان يكتب يقول فلان مؤسس السلفية، قال أعيذكم بالله أن تقولوا مؤسس السلفية. السلفية ليس لها مؤسس، لأنها دين الله، دين محمد عليه الصلاة والسلام، فالذي أسسه هو رب العالمين. لا تنسب السلفية لشخص معين، لأنك بتقول كتاب وسنة فهم السلف، ما فهم السلف الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهموا هذا. إذا الكتاب والسنة فهم السلف هذا دين الله، فمؤسس من؟ رب العالمين، وليس شخصا معينا من الممكن أن ينسب إليه. فحينما يصل أو تصل الأخبار، والأخبار مستمرة وأحبار الود متصلة، ويصل الأمر إلى جمعية إحياء التراث وعبد الرحمن عبد الخالق، إيه ده؟ وبيدرس كمان كتاب ربيع المدخلي في المكان ده، أنت عارف الأمر بالنسبة لهم بقى صدمة زي صدمة الربيع العربي لما ضاع يوم 3/7. فاكرين صدمة الربيع العربي الربيع العبري لما هذا ضاع وصدموا صدمة شديدة يوم 3/7 لما أعلن السيسي زوال دولة الإخوان؟ فهم حينما فوجئوا بكتاب ربيع المدخلي يدرس في هذا المكان الذي والقلب الذي استولوا عليه. انت ممكن تقول ومين عادل السيد عشان يعني يجي يشرح كتاب؟ انا لو شرحته في اي مكان تاني ما كانش حد يتكلم، لكن هنا المشكلة في هذا المكان. بعد كل الاموال اللي دفعت وانفقت في الاخر يصبح المسجد اللي هو المركز العام لانصار السنة المحمدية يدعو الى الدعوة المدخلية، ربيع المدخلي عدو عبد الرحمن عبد الخالق الذي فضحه. لان الذي فضح عبد الرحمن عبد الخالق مين؟ الشيخ ربيع في كتابيه اللذين كتبهما. ولذلك ضعوا في اعتباركم انهم كانوا واضعين هذا المكان في بؤرة الهدف. انا بمجرد ان اخرجت كتاب الحاكمية والسياسة الشرعية عند علماء جمعية انصار السنة المحمدية، ارسل الي عبد الرحمن عبد الخالق سنة 2008 ارسل الي مندوبا الى هنا عايز 3 نسخ من الكتاب، اديته 3 نسخ، وكان في المستشفى بيعمل عملية. تخيل الرجل ما انتظرش لما يخرج، عاوز يشوف انصار السنة كيف ستضرب الحاكمية السياسية. حصل على 3 نسخ. ومع ذلك حينما كانوا يحتاجون الكتاب في بعض اسلوب التقية والالعاب السياسية يتصلوا علينا. فوجئت مرة بان الدكتور عبد الله شاكر عاوز مني مجموعة من كتاب الحاكمية. قلت فيه اللي حصل في الدنيا، هو ربنا كرمهم يعني واهتدى ولا ايه؟ في ايه؟ فقال لي عايز مجموعة نسخ هنوزعها على بعض الناس، ده انتوا حاربتوا الكتاب، وفي جريدة المصر اليوم كانوا عمالين يكتبوا ضدنا، اما خرجنا الكتاب في ايه اللي حصل يعني؟ الدنيا حصل فيها ايه؟ فالمهم قلت له خد، اديته 15 نسخة مجانا، احنا ما بنبيعش كتب. خد ال 15، ومحدش بيمولنا الحمد لله، ادينا له ال 15 نسخة لا في جمعيات ولا حاجة، مع ان طارق العيسى جالنا هنا كذا مرة رئيس الجمعية وحاول انه تعالى الكويت وتعالى شكر يجي لي بعدها بس عدة سنوات، لا تزال الدعوة مفتوحة. بارك الله فيك، قعد هنا سمع النقد في عبد الرحمن عبد الخالق، خد ايه؟ اديله في اسنانه ومشي. انتوا واخدين بالكم؟ فجالي عايز ايه؟ عدة نسخ، اديته 15 نسخة. خدهم بعد كده بسأل ال 15 نسخة دول راحوا فين؟ قال لك اصل في اشكالية لما قامت الثورات العربية، فبدأ الحكومة الكويتية تقول لإحياء التراث انت بتمولي جماعة انصار السنة، الجمعية دي فكرها ايه؟ قالوا لهم هنجيب لكم ما يدل على فكر الجمعية. راحوا واخدين 15 نسخة من عندي، وانا مشكور كده زي العبيط اديتهم ال 15 نسخة. نسخة راحت ولا كم نسخة لوزارة الأوقاف الكويتية، ونسخ راحت للمخابرات العامة الكويتية، ونسخ راحت لأمن الدولة أجهزة الأمن، عشان هم شايفين أنصار السنة ناس حلوين وكويسين ازاي، ومش بتوع خروج على حكام ولا أي حاجة. يعني عادل السيد بيستخدم في الإيه؟ مش عايزين نقول أبقاب بقى، أبقابوني، خدوا لي جسر ومعبرة. مرة من المرات بسأل الدكتور عبد الله، كانت في مكتبات علم جميلة قوي بتطبعها إحياء التراث، عشان تعرفوا بس كيف يتعاملون بالأسلوب السياسي. في مكتبات طالب علم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فيها كتب علمية، فعندهم مكتبة رقم 8. المكتبة دي عجبتني قوي لأني لقيت الكرتونة عليها أسماء كتب، كتب سلفية 100% وكلها منهجية وضد الخروج وضد التكفير. قلت الحمد لله، ده احياء التراث ربنا هداه. ادينا يا دكتور يجي مثلا 100 نسخه نوزعهم على الطلاب. قال لي 100 نسخه ايه ده، انا اديك 3 بالعافيه. قلت له ليه كده؟ هي فقره الجمعيه؟ لا، ده مطبوع عدد قليل قوي. قلت له اشمعنى دي اللي العدد منها بقى قليل؟ ده انتوا المفروض تطبعوا من دي كتير قوي، مش كده؟ دي كلها منهجيه. قال لي احنا طابعين احياء التراث طبع منها عدد قليل قوي. قلت له ليه؟ قال لي دي مش للتوزيع. قلت له امال دي ايه؟ قال لي عشان توزع على رئاسه الجمهوريه والمخابرات العامه وامن الدوله، عشان احياء التراث تقول احنا بقى نقول زي ما هم غطوا احياء التراث في الكويت بكتابي، الجمعيات زي انصار السنه وغيرها في البلاد الاخرى تغطي احياء التراث بالمجموعه رقم 8. شايفين الكتب اللي بيوزعوها كتب حلوه وحنينه وبتدعو الى المنهج المدخلي وما هياش ضد الحكومات ولا اي حاجه، يعني انا غطوا بيا احياء التراث، واحياء التراث بتغطي الجمعيات الاخرى بهذا الاسلوب. قال لي لا، دي الكتب ديت هتتوزع على الاجهزه ديت، انت عايز توزعها على المرجئه بتوعك؟ قلت له لا، المرجئه بتوعي مش محتاجين الكتب دي لان عقدتهم الحمد لله، انا وزعهم على الخوارج بتوعك كده. صدر راح ضحك قوي. هنقول له ايه طيب؟ ده طبعا ياما كان فيه لسه علاقه، لكن بعد كده وصلنا بقى بعد الرد عليهم في تنظيم البيان، بيان التنظيم الدولي، رفعوا عليه قضيه وبقينا بقى الوقت محاكم، مش كده ولا ايه؟ فالحمد لله المكان اللي انتوا فيه ده مكان مشايخكم القدامى الحمد لله، ليس لأحد من أهل البدعة عليه سلطان، بفضل الله ليس لأحد من أهل البدعة على هذا المكان سلطان، لا الفرع اللي فيه فضيل الشيخ حسن شيخنا الشيخ حسن عبد ربنا، ولا المسجد اللي انتوا فيه، عشان يبقى الأمر واضح. لحسن بعض الناس يقول لك ايه يا عم المكان ده تبع إحياء التراث ولا حاجة؟ لا يا عم، هم اللي هو ليه خرج يقول هذا الكلام؟ المهم بقى بيقول ايه بقى؟ قال هذا ما فعله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في نفسي ومن اتبعه. الحمد لله يا رب، عمل فينا ايه الشيخ ربيع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فإن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وضع أصولا في الدين فرق بها جماعة المسلمين. طبعا هتردوا عليه وتقولوا له ايه؟ افتكروا، فاكرين الشيخ ابن العثيمين قال ايه؟ هو اللي قال، انا ما قلتش حاجة. كل جملة هتلاقي كذاب من وجه وضلال من وجه، وأنشأ فتنة في أهل السنة والجماعة لا أعلم أنها نشأت فتنة مثلها من قبل. ها قولوا، ومن هذه الأصول أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. الشيخ ربيع بيرد عليه وبيقول له يا أخوانا اسمعوا، لأن الكلام ده اتقال في الرد الوجيز. الشيخ ربيع شوف بص بيرد عليه بيقول له إيه، حفظه الله. شو بيقول ايه؟ بيقول كلام هنا خطير جدا. بيقول وان المبتدع لا يقبل منه احسان قط. الشيخ بيقول كده. حول لا قوه الا بالله. قال ايه؟ لما اراد الشيخ ربيع صرف شباب الاسلام عن اتباع اللي في الرد الوجيز، عن اتباع الجماعات الاسلاميه والدعاء والمصلحين، اخترع اصلا اخر من اصوله، وهو ان كل من وقع في بدعه وجب وصفه بالمبتدع، وان كل مبتدع يجب هجره، ولا يجوز الاستفاده من علمه ولا دعوته ولا جهاده. وراح يستدل لهذا الاصل باطلا من الكتاب والسنه واقوال سلف الامه، وخرج على الناس بكتابه الذي سماه منهج اهل السنه والجماعه في نقد الرجال والكتب والطوائف. هذا الكتاب الشيخ ابن باز زكاه، صح؟ الشيخ ابن باز له تزكيه في هذا الكتاب. المهم يقول وكان خلاصه هذا الكتاب ان من وقع من المسلمين في بدعه فيجب انكاره عليه، وانه لا يجوز ان يذكر في المسلمين الا بها، وانه يجب التحذير منه حتى لا ينخدع الناس به، وانه مهما عمل من عمل صالح فانه لا يقبل منه. الكلام ده اعاد كتابته هنا باسلوب عجيب، يقول لا يقبل منهم احسان قط. الشيخ رد عليه ردودا علميه طيبه ويقول له شوف، واما انه لا يذكر في المسلمين الا بها فما اعرف اني قلته، ولكن يعني بيكذب عليه، ولكن قلت انه حين التحذير من بدعتي لا يجب ذكر حسناتي، وهذه كتب العقائد والجرح بين ايدي المسلمين، فليراجع من شاء اصغرها فضلا عن اكبرها ليجد ما قلت اوضح من الشمس، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. دعوى عبد الرحمن ان ربيعا يهدر اعمال المخطئين من المسلمين. قال اما انه مهما عمل من عمل صالح فلا يقبل، هنا بقى في الكلمه الجديده المبتدع لا يقبل منه احسان قط. قال في الرد الوجيز مهما عمل من عمل صالح فلا يقبل. فقال فهذا وامثال من الاباطيل الكثيره التي جلب بها علي عبد الرحمن، فلا يسعني الا ان اذكره وامثاله بقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ضحط هذا الباطل، ومما يدفع هذا الباطل قولي في كتاب جماعه واحده لا جماعات، وقد تقدم لكم نقل الاجماع عن ابن تيميه والنووي وابن رجب لا على إباحة الطعن في أهل البدع والتحذير منهم، بل على وجوب ذلك نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا واجب من يدافع عن دين الله ويذب عنه في هذه الدنيا. أما الآخرة فالله الذي يتولى عباده فيقبل ما كان خالصا له وقائما على تشريعه ويرد ما ليس كذلك، ثم بعد ذلك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بمقتضى حكمته وعدله وفضله. فأين في أقوال الشيخ أن المبتدع مهما عمل من عمل صالح لا يقبل منه؟ اسمع الشيخ، وقال الحداد اللي هو رأس الحدادية طائفة الحدادية، وأما الخوارج فقبح الله أمرهم فاحذرهم وحذر منهم من لقيت، فوالله إنهم لشرار الخلق كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم وغيرهم من أهل البدع لا ينفعهم جهاد ولا غيره حتى يتوبوا من بدعهم ويرجعوا إلى السنة. فيقول ده كلام الحداد مش كلامنا. يقول فرددت عليه بقوله ونحن نصفهم بما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذرهم ونحذر منهم، بل نحذر من كل البدع ومن كل داع إليها، ولكن من أين لك، بيقول كده للحداد، من أين لك أن أهل البدع لا ينفعهم جهاد ولا عمل من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وبر وصلة رحم وبذل المال والنفس في الجهاد حتى يتوبوا بهذا التعميم والإطلاق؟ ومن فهم هذا من أئمة الإسلام إن الكفر هو الذي يحبط العمل ولا تنفع معه الطاعة، أما البدعة فليست كذلك، فإنها هي التي ترد ولا تقبل منه، ولكنها لا تحبط سائر عملي ما دام مسلما لم يخرج من دائرة الإيمان والإسلام. يعني شوف الشيخ كان بيرد على الحداد وبيتهمه بأنه غلا في في هذا الباب يجي عبد الرحمن يتهم الشيخ ربيع بهذا الكلام ويكذب عليه، بيخترع أشياء ما كتبها الشيخ ربيع، أشياء كاذبة. يقول: ألا تعلم أنك قد التحقت برقب الخوارج بهذه النظرة الجاهلة المصادمة للكتاب والسنة ولمنهج السلف الصالح؟ فبهذه النظرة الغالية صار الخوارج شرار الناس، وبهذا الظلم والغلو في النظرة إلى الذنوب صاروا خوارج. ده بيرد على الحداد، يقول: هذا هو المنهج الذي أدين الله به. أرجو أن ينقل عبد الرحمن ما نسبه إلي من كتب بأمانة، أرجو أن ينقل عبد الرحمن ما نسبه إلي من كتب بأمانة. فإن عجز ولا بد أن يعجز، فليعلم العقلاء أن هذا ليس بغريب من عبد الرحمن، فهو عارفه صديقه. فكم له من المجازفات، وكم له من الطوام في قذف الأبرياء وفي الطعون الظالمة، لا سيما في علماء السنة وطلابها، وكم له من الغلو الشنيع في أهل البدع، فهو يتأرجح بين الإفراط والتفريط، الإفراط في أهل الباطل والذب عنهم وعن باطلهم، والتفريط في أهل السنة ورميهم بالفواقر. إذن الشيخ ربيع كذب هذا الكلام. كذلك يقول في صفحة 84 من الكتاب أيضا، يرد أكذوبة لهذا الذي يفتري على الناس الكذب. فماذا يقول صفحة 84؟ لأن احنا المفروض نقرأ الكتاب كله أو الكتابين. يقول: والسائرون على منهج الخوارج هذا موقفهم، وللأسف يجعلون ما ليس بسيئة سيئة، ويتهمون إخوانهم في الدين والعقيدة، ويخرجونهم من أهل السنة والجماعة، وبذلك يستحلون أعراضهم وحربهم وتحذير الناس منهم، وقد يتقربون إلى الحكام بدمهم. فيرد الشيخ ربيع ويقول له عليه إيه: ومعلوم أنه يكفر الخوارج أو من يسميهم بالخوارج، ويجعل أهل السنة خوارج. يعني من المعروف عن عبد الرحمن أنه يكفر الخوارج، ثم يتهم علماء أهل السنة بأنهم خوارج، يبقى بإيه؟ بيكفرهم. قال: ومعلوم أنه يكفر الخوارج أو من يسميهم الخوارج. ونقول: من بقي من الأمة خارجا عن ربقة تكفيرك. ثم ليعجب العقلاء من محاربة عبد الرحمن للتكفير والتبديع، وهذا واقعه وحال تكفير لا يبقي في ذهنه إلا من يدافع عنهم، أو لا يبقى في ذهنه إلا من يدافع عنهم، مع أنهم يدخلون في أحكامه الواسعة، فإبقاؤه لهم إنما هو من باب تناقضاته وغفلته. يعني هو يكفر الخوارج ويكفر كذلك الصوفية، يعني هو بيحكم على الصوفية بأنهم كفار وثنيون، ويقول إنهم يشكلون سواد المسلمين، وهذا من باب تكفير المسلمين. يعني بيكفر الصوفية وبيكفر الخوارج، ثم بعد ذلك يدافع عن تبديع جماعة التبليغ والدعوة، ويدافع عن تبديع الإخوان. نحن نبدع هؤلاء ولا نكفرهم، أما أنت فتكفرهم، ومع ذلك يدافع عنهم وينقضنا ويتهمنا بأننا نحن خوارج. فيقول الشيخ بعد ذلك: ولا يقولون عنهم ما هم بمسلمين عن هذه الطوائف، بل يضعون نصب أعينهم هذه القاعدة الضابطة لزمام التكفير، ألا وهي: لا يلزم من كون البدعة مكفرة تكفير صاحبها، لا يلزم تكفير صاحبها حتى تقوم الحجة. وهذا منهج أهل السنة، وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة العظام. إذن هو يقول على هؤلاء ما هم بمسلمين، على الصوفية وكذلك على الخوارج، ومع ذلك يتهم الشيخ ربيع بأن المبتدع لا يقبل منه إحسان قط وإن غلبت حسنات سيئات. مع أن الشيخ ربيع لما بيتكلم في إيه؟ نحن إن وقع إنسان في بدعة يجب علينا أن ماذا نفعل أمام هذه البدعة؟ أن نناصح، فإن لم ينتصح فإننا نحذر منه ومن بدعته فقط. هو قال لا، بل يجب عليكم أن تذكروا محاسنة، تذكروا حسناتي. اللي هو الشيخ قال له لا، هذا الكلام اسمه باب الموازنات، دي بدعة جديدة لم تكن معهودة عند السلف. فقالوا له، قال له لا، بل إن الإمام الذهبي هو إمام في الجرح والتعديل، كان يذكر في كتبه في كتاب سير أعلام النبلاء، إن ذكر علما من الأعلام يذكر حسناته ويذكر سيئات. يرد عليه الشيخ ويقول هذا خطأ جسيم، لأن هؤلاء ألفوا كتبا في التراجم، والترجمة شيء وباب التحذير شيء آخر. التحذير كما قال الشيخ الألباني وابن باز وابن العثيمين والفوزان وغيره، حينما أريد أن أحذر من بدعة إنسان، لو جئت أنا الآن إلى مجموعة من الناس يعظمون شخصا من الناس ويتبعونه في بدعته، فآتي لكي أبين خطورة هذه البدعة وأن هذا الشخص متلبس بها، وأقول احذروا هذه البدعة واحذروا هذا الشخص لأنه يدعو إلى هذه البدعة. يقول لك لا، يشترط عليك قبل ما تتكلم تعطي محاضرة في حسنات هذا الشخص. طب أنا لما أعود أذكر للناس حسناتي، الناس يقولوا في الآخر إيه يا عم بقى كل الحسنات دي، وجاي أنت تعلق له على بدعة؟ دي البدعة مغمورة في إيه؟ في بحر حسناتي. فإذا التحذير يضعف، هذا إلزام بما لا يلزم، لم يلزمنا به الكتاب ولم تلزمنا به السنة. وأئمة الهدى في كتب الجرح والتعديل يقولون فلان ساقط العدالة، فلان فيه، فلان رافضي، فلان يرى السيف، لا يقولون وكان عابدا وكان كذا وكان جوادا وكان شجاعا وكان، ويمدح فيه الآخر يقول لك ايه ولكنه كان يرى السيف. تقول مغمورة في بحر حسنات، هذه جريمة، لأن الغرض من التحذير ألا يقع الناس فيما وقع في هذا المبتدع. واضح؟ فيأتي بعد ذلك ليقول فإن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وضع أصولا في الدين فرق بها جماعة المسلمين. نقول ما وضع أصولا من عند نفسي، بل معظم كتب الشيخ ربيع قدم لها العلماء. وحينما انتقدك أنت في كتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، قدم لهذا الكتاب من؟ الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قدم لهذا الكتاب وبين أخطاءك، كذلك الشيخ محمد عبد الوهاب البنا. ثم لما أراد الشيخ أن يرد عليك في النصر العزيز، قام مجموعة من العلماء، نذكر أسماءهم، اسمع، ذكر في البداية فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مسألة الموازنات، وفتوى المحدث العلامة الألباني في مسألة الموازنات، ورأي الشيخ الألباني في كتابات ربيع بن هادي المدخلي. وهو هنا يطعن في الشيخ ربيع في مسألة إنه إمام الجرح والتعديل، وهذه الكلمة ما يعني أطلق على نفسه الشيخ ربيع. الشيخ ربيع عمره ما يطلق على نفسه هذا الكلام، بل حينما قال هو عنه عبد الرحمن عبد الخالق إمام من أئمة الهدى، قال إنه يبالغ، لكن مش هيقول على نفسه أنه إمام الجرح والتعديل. والذي قال حامل لواء الجرح والتعديل في هذا الزمان الشيخ ربيع، مين اللي قال كده؟ محدث العصر وشيخ أئمة الحديث بلا خلاف الشيخ الألباني. فالألباني هو الذي قال عن الشيخ ربيع هذا الكلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا كانت الإشكال إنه كان قاعد جنبك على الكرسي في المدرسة ولا في الكلية، والإشكال إنه أصبح هو إمام وأنت مطعون من كل أهل الأرض، من أهل العلم يعني، أهل الأرض أقصد العلماء، لا أقصد عامة الناس لأني لا أقول بالمجاز هنا يعني، العلماء، هات لي عالما من علماء أهل السنة والجماعة قوله سائر ويحسن الظن بعبد الرحمن عبد الخالق، دلوني عليه. شوف الناس اللي قدموا للشيخ ربيع وهو يذبحه، شوفوا مين؟ الشيخ صالح الفوزان، الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام الحرم، عبد العزيز محمد السلمان، محمد عبد الوهاب البنا، أحمد بن يحيى النجم مع حفظ الألقاب، لان هؤلاء ائمه، زيد بن محمد بن هادي المدخلي، علي بن محمد بن ناصر فقيه، صالح بن سعد السحيمي، العلماء كل هؤلاء يعني. وربما لو اراد الشيخ ان يجمع اكثر لجمع كتابا قائما بذاته في المقدمات والثناءات على كتبه حفظه الله. فاذا حينما يقول هنا فان الشيخ ربيع بن هادي وضع اصولا في الدين، لو وضع اصولا في الدين لرد عليه العلماء كما ردوا عليك، فلماذا لم يرد احد من العلماء على الشيخ ربيع؟ والذي رد عليه سرا بكر ابو زيد في الخطاب الذهبي، وكان قد اخفاه فاخذه بعض من كانوا في مكتبه من القطبيين وقاموا بنشره، لان الكتاب نشر بطريقه لا يرضى عنها بكر ابو زيد. هو كتب خطابا فاخذوا الخطاب ونشروا، فلما انتشر اضطر الشيخ ربيع للرد عليه، فرد عليه. فهل حينما رد عليه قام الشيخ بكر بالرد على الشيخ ربيع ولا حد؟ ابدا، مع انه ناقشه مناقشه علميه واعطاه حقه كعالم من علماء المسلمين من اهل السنه، الشيخ بكر من اهل السنه. فحينما كتب وكان يحسن الظن بسيد قطب، فكتب الشيخ وابان له عن مصائب سيد قطب ورد عليه ما تكلم، مع انه عضو هيئه كبار علماء وعضو لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومع ذلك ما تكلم أحد من علماء المملكة وما ردوا على الشيخ ربيع. وإنما حينما يسألون عنه إمام من أئمة الهدى، إمام من أئمة السنة، عالم من العلماء الذين يزبون عن السنة، هذا الذي عرف به. أما أنت فماذا قالوا عنك؟ هل لو كان الشيخ ربيع وهو يعيش في المملكة في مكة وفي المدينة، لو كان الشيخ ربيع وضع أصولا في الدين فرق بها جماعة المسلمين لسكت له العلماء؟ هذا طعن في علماء المملكة. بعدين مش جديد عليك انك تطعن في علماء المملكة، ما انت حياتك كلها طعن في علماء المملكة، وسنذكر طعوناته في علماء المملكة. لم يطعن في الشيخ ربيع وحده، انتم رأيتم كلامه الذي قال عنه الشيخ العثيمين كذاب، والشيخ صالح الفوزان قال عنده حقد دفين على هؤلاء العلماء. فهنا يقول ان وضع اصولا في الدين فرق بها جماعة المسلمين. نقول لو وضع أصولا فرق بها جماعة المسلمين فلماذا سكت عليه أهل العلم؟ هل يجاملونه؟ قال وأنشأ فتنة في أهل السنة والجماعة. لما تكون أنت من أهل السنة والجماعة تبقى تتكلم عن أهل السنة والجماعة، فليتكلم عن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة. لكن حينما يأتيني واحد من الإخوان ويقول أنشأ فتنة في أهل السنة والجماعة، طب وانت مالك ومالهم يا عم؟ وانت ما أدرك أنت ما الذي يحدث في أهل السنة والجماعة؟ بل يفرحك أن تحدث فتنة في أهل السنة والجماعة. ولقيت الجماعة بتوع اليوم السابع ذكروا هذا الأمر وفرحانين أوي، السلفيين وقعوا في بعض لأنهم لا يعرفون أننا لسنا جميعا سلفيين، وإنما الصراع بين سلفيين وحزب متستر. فإذا حينما تقول أنت أن الشيخ ربيع أنشأ فتنة في أهل السنة والجماعة، لا أعلم أنها نشأت فتنة مثلها من قبل، لا تعلم أنت وما مدى علمك، يعني احنا ما شفنالكش العلم، يعني اين تحقيقاتك واين علومك؟ انت علومك كانت كانت علومك كلها خدمة للحزبية، كل ابن تيمية والعمل الحزبي ولا العمل السياسي، ابن تيمية وصول العمل السياسي، ابن تيمية شغل سياسة كلا الجديد يعني. والمودودي لما يقول ان جميع الانبياء قاموا بالانقلاب السياسي ما جاتش على ابن تيمية ولا ايه؟ يعني مش هتيجي على ابن، ما انت بقى تيجي تكمل وتقول ابن تيميه على منهج انبياء المودودي، الانبياء الذين في اذهان المودودي. فابن تيميه يبقى خلاص عالم سياسه وكان راجل حزبي وبيدعو للليبراليه والديمقراطيه. انا سيت نفسك حينما اسمع يعني يقول كلاما شديدا بيقول ايه لما حدثت ثورة 25 يناير، اول تصريح له حينما وصل مطار القاهرة كما نقلت عنه الصحف، عدت الى مصر لتهنئة شعبها العظيم بالثورة التي هيأها الله لها بعد حكم الديكتاتورية والنقلة العظيمة الى الحكم الديمقراطي. ايه يا عم الشيخ؟ ولذلك لما جاي بيتحدث معه احد الصحفيين يقول له بصفتك سلفي، أنت كسلفي، فبيجاوبه، وهذا موجود في مقالة سالم الطويل. فحينما يعني نقل هذا في جريدة الوطن، فتكلم عن ال احنا نجيب من الذاكره ليه؟ نجيب الكلام على طول بالنص كده عشان يعني الناس اللي بتسجل ما نزعلهمش. بيقول له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله. بيسأله الصحفي بيقول له ما الفرق بين السلف والإخوان في ظل قبولهما بالعمل السياسي؟ فأجاب لا أرى فرقا مهما، مفيش فرق بين السلف والإخوان عنده. قال فهما مثلما تقول جماعة كذا وجماعة كذا في إطار الإسلام الواحد، وقد يكون الخلاف بينهما مسألة الأولويات، لكن الكل مرجعه للكتاب والسنة. الإخوان والسلفيين مرجعهم للكتاب والسنة، ولكن يؤخذ على الإخوان المسلمين التنظيم الحزب المتشدد المتشدد، لكن لو تنظيم حزب غير متشدد يقبل. أما السلفيون فليس تنظيما وإنما طيار عام في الأمة. ولما سئل في المقابلة السؤال التالي، لو جاءت نتائج الانتخابات أو عضو برلمان علماني أو ليبرالي أو غير سلفي عموما، فقال مقاطعا لابد أن نقبل به، فنحن قبلنا بالنظام ولا بد أن نرضى بنتائجه. ده كلام يوسف القرضاوي بقى، مش كده ولا إيه؟ ولتعزز الصناديق الانتخابات، ولتعزز صناديق الانتخابات من تفرزه. فالانتخابات عقد وعهد مع الله ولا إيه؟ مع الله عقد وعهد، وينبغي أن نفي بهذه العهود والعقود، لكن على الأغلبية ألا تلغي الأقلية. فإذا انتخبنا مجلس أمة وطرح عليه موضوع اقتصادي، كأن نسير في إطار اقتصاد حر أو اقتصاد مقيد، فلا بد أن نرضى بقرار الأغلبية ونحترم رؤية الأقلية. فقال له المحاور حقيقة للمرة الأولى التي أستمع فيها إلى سلفي ديمقراطي. ده الرجل كده راح شاي إيده ورعه ألم، ما هي كده أول مرة بقول له كده، حقيقة للمرة الأولى التي أستمع فيها إلى سلفي ديمقراطي. أمال فين الحاكمية بقى؟ لا، أمال فين الحكم بغير ما أنزل الله؟ سبحان الله، حتى تعلموا أنهم كذابون دجالون، هدفهم الوصول للكراسي. يعني أنت الهدف في عهد وعقد في الانتخابات، الأغلبية ما تلغيش الأقلية. فإذا انتخبنا مجلس أمة وطرح عليه موضوع اقتصادي أو طرح عليه موضوع الشذوذ الجنسي أو عرض عليه أن تتزوج المرأة المسلمة بنصراني أو عرض عليه، ها ما هنتكلم بقى كده، يعرض عليه أي شيء، يقول لابد أن نرضى بقرار الأغلبية حتى وإن كان يخالف شرع الله. قال ونحترم رؤية الأقلية. فقال له المحاور حقيقة للمرة الأولى التي أستمع فيها إلى سلفي ديمقراطي، فهل أنت سلفي بالفعل؟ يقول المحاور يضحك الشيخ بشدة ويداعب عصاه ولا يرد. هيرد يقول لك إيه؟ يقول لك أنت فأستني ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ يعني الصحفي اكتشفه. يا طلاب العلم لم تكتشفوه بعد، ده الصحفي اكتشفوا في كلمتين وبس، زي بتاع فؤاد المهندس، كلمتين وبس اكتشفوا. امال انتم يا طلاب العلم اللي بتدافعوا عنه في ايه؟ في عقد بينكم، يمكن في بينكم منه عقد انتخابات، عقد وعهد، واخدين بالكم من الكلام؟ الكلام ده بعد كده يجي يقول في المقابلة نفسها للراجل الصحفي، شباب مصر قاموا بأنظف وأفضل ثورة وجدت في التاريخ، فلا توجد ثورة في التاريخ القديم أو المعاصر في النظام والأخلاق والأدبيات والأهداف التي قامت من أجلها وفي الأسلوب الذي اتبعه الناس، لم ترى طول تاريخها صورة لا يقوم فيها الثوار بالاعتداء على الناس وسفك دمائهم وتخريب الممتلكات بالعبث أو غيره، ثم يجتمع فيها كل أطياف المجتمع المصري في تناسق وتنسيق. تناسق البت مع الولد، الشاب مع الشابة، وتنسيق كده صحيح بقت المسألة حدائق ورود وزهور. ده اللي بيتكلم بقى أدى أديب بقى ولا رجل فنان يقول فيها كل أطياف المجتمع المصري في أطياف. الأطياف دي يدخل فيها كل حاجة، اختلاف الدين واختلاف الجنسين واختلاف كل حاجة. أطياف المجتمع المصري في تناسق وتنسيق وأدب وخلق على هذا النحو، هذا أمر غير مسبوق. إلى أن قال الثورة المصرية خرجت لتزيح الحاكم وتنادي بنظام ديمقراطي. الله أكبر، تكبير، زي ما كان الإخوان بيقولوا، مش كده ولا إيه؟ هو ده شيخ السلفية في العالم؟ ده شيخ السلفية في العالم؟ فحينما نقرأ هذا الكلام أيها الإخوة، ويأتي بعد ذلك لينقد الشيخ ربيع، فيقول له في أثناء رده عليه، اسمعوا الكلام المهم، يقول: وأنشأ فتنة في أهل السنة. والتاني أهل السنة والجماعة، يا عم وبعض اللي سمعنا ده كله فيه أهل السنة والجماعة، إيه الفرق بينك وبين أيقونة الثورة؟ كان اسمه أيقونة الثورة؟ لا وائل إيه؟ الراجل الكبير ده اللي هو كان بتاع النووي، البرادعي، ده انتوا تلامذة البرادعي، خرجتم من بردعة واحدة. وأنشأ فتنة في أهل السنة والجماعة لا أعلم أنها نشأت فتنة مثلها من قبل. ومن هذه الأصول أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. والشيخ يكذب هذا الكلام ورد على هذا الكلام أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. قال كما نقلت لكم في كتاب النصر العزيز، قال بعد قيام الحجة، قال: وأن المبتدع لا يقبل منه إحسان قط. كذبت. الشيخ بيّن أن هذا الكلام كلام مين؟ الحداد اللي هو ردد عليه. فنقول لك كما قال العسيمين: كذاب. وإن غلبت حسنة، أنا مكسوف، ده أنت كبير في السن، أنت كبير، شرفت على الثمانين يا رجل. وإن غلبت حسناته على سيئات. وأن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع مثله. اسمع بقى الكلام الخطير، يقول: وهذا الأصل الذي قال به الشيخ ربيع بن هادي يلزم منه تبديع الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح رحمه الله وإبطال كتابه الجامع الصحيح. وذلك أن الإمام البخاري روى في كتابه عن 60 ممن تلبسوا ببدعة من البدع الكبرى. أوه، إيه ده؟ من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. يترتب على ذلك أن الإمام البخاري يقع في البدعة وإبطال كتابه الجامع الصحيح اللي هو أصح كتاب بعد كتب الله. تهويش، تهويش. هذا الكلام ممكن يدخل على بعض الجهال، ولكن حينما يقرأ طالب علم حقيقي يقول: بص الكلام، من لم يودع المبتدع فهو مبتدع مثله. وهذا الأصل الذي قال به الشيخ ربيع يلزم منه تبديع البخاري. هل البخاري لما روى عن المبتدعة لم يبدعهم؟ بدعهم. إذن هو لا يقع تحت القاعدة اللي انت قلتها، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، لأنه نقل عنه لأنه اعتقاده أنه يجوز رواية المبتدع فهو مبدعه. ولذلك انت عارف، ما انتش جاهل بس انت ملبس، انت دجال. شوف العلماء بيقولوا ايه في رواية المبتدع. الباعث الحسيس شرح اختصار علوم الحديث، فرصة نقرأ بحث في علوم الحديث عشان يبقى خرجنا ما ضيعناش وقتنا بالغيبة والنميمة. شو ما بيقولوا على المجالس دي كده، يبقى خرجنا بباب من ابواب العلم، مش كده ولا ايه؟ مع انه هو اللي خلى الناس تنم وخلى الصحفيين يمسكوا سيرتنا، مش كده ولا ايه؟ خلى الصحفي اليوم السابع قلب الدنيا علينا بسبب هذا الكلام. فهنا ايه؟ الامام ابن كثير يكتب في الباعث الحسيس، واحنا كده بنشرح كتاب الباعث الحسيس، قال: المبتدع ان كفر ببدعته فلا اشكال في رد رواياته. يعني مبتدع كافر ببدعة مكفرة، ده فلا اشكال في رد روايته، ننقل عن كفر. واذا لم يكفر فان استحل الكذب ردت ايضا، ان كان يستحل الكذب. يبقى المبتدع اللي يستحل الكذب، انت تعرف يا عبد الرحمن، انت لو في عصر البخاري وأئمة الرواية مش هياخدوا بروايتك، عشان قال فيك الإمام ابن العسيمين كذاب، هيكتب في كتب الجرح والتعديل. غير المبتدع. المبتدع دي قصة تانية، دي هتجدها في كتب الشيخ ربيع. يبقى قال الشيخ ربيع المديني انك مبتدع، وقال فيك الشيخ صالح العسيمين مثلا نقول ابن حنبل انك ايه، ما هو كل عالم بقى وارث الائمة السابقين، قال عنك كذاب. لا تحل الرواية عنك، لا تحل الرواية عن عبد الرحمن عبد الخالق كذاب. اللي قال الكلام ده الائمة مش انا ولا ايه؟ ده الشيخ ابن عثيمين على فكرة ليه 2 يوتيوب قايل فيه كذاب، ده غير ده عادونه مرة كلام تاني قال كذاب، تقيس الشيخ حطه في دماغه. فاقول هنا ايه؟ فان استحل الكذب ردت ايضا، وان لم يستحل الكذب فان يقبل ام لا، يفرق بين كوني داعية او غير داعية. شوف الائمة في ذلك نزاع قديم وحديث، بس متفقين على انه مبتدع. يبقى القضية لما انا جاقول ايه، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، اللي يجي يروي عنه تقول لي انت بدعته، ما هم ذهبوا انه يجوز رواية المبتدع بس بشروط، بس هو مبدعه مش كده يا اخوانا ولا لا؟ اسمع، قال وفي ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الاكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكى عن نص الشافعي. هجيب لك نص دلوقتي لابن تيمية مية مية. قال والذي عليه الاكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند ائمتنا قاطبة، لا اعلم بينهم فيه خلافا، اللي هو الايه الداعية. قال ابن الصلاح وهذا اعدل الاقوال واولى، اعدل الاقوال واولى عند ابن الصلاح، ان الداعية الى بدعتي لا تحل الداعية، لا تحل الرواية عنه، لكن الرواية ممكن يجوز الرواية عن المبتدع غير الداعية، ويقول لك القيود. قال وليه؟ قال وهذا اعدل الاقوال واولى، فرد الشيخ الالباني في التعليق وقال بل مرجوح كما يأتي قريبا عن ابن كثير، قول ابن الصلاح مرجوح ليس هو الأرجح. قال والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد يعني الذين يقولون بالمنع، منع رواية المبتدع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة، لأن أئمة الحديث هم الأصل في هذا الأمر، هم الأئمة، لا يشقى جليسهم. قال فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثين في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. يبقى معنى كده إن في الصحيحين أحاديث رواها في الرواة عن فلان عن فلان مبتدعة، فكيف جاز للبخاري ومسلم أن ينقلوا عن مبتدعة؟ أنتوا عمالين دوشنا بالمبتدعة، وأولئك إما ينقلون عن المبتدعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاي يستغلها عشان عارف ان اللي بيقرأوا ما بيذاكروش ولا بيسألوا ولا بيتعلموا، بياخدوا ربوا طلابهم على السمع والطاعة. اسمع، قال قلت اي ابن كثير وقد قال الشافعي اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة، لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقين. اذا الشافعي يقبل شهادة اهل الاهواء، بس بشرط يكون صادق، ما ممكن يكون مبتدع بس صادق وعنده دين، متدين عنده بدعة بس متدين، مش كده ولا لا؟ لأنه ليس كل مبتدع يكون فاسقا، فسق بالبدعة شيء، والفسق عن طريق الأشياء المفسقة غير البدعة شيء آخر. فالكذب والصدق هناك، الخارجي مثلا على سبيل المثال، الخوارج بتوع زمان مش الخوارج المعاصرين، لأن الخوارج بتوع زمان كانوا عباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم الى صلاتي، وكانوا يكفرون باي معصيه، وذلك الكذب عندهم يكفر، فكانوا لا يكذبون لان الكذب مكفر. ابتلينا بخوارج مرجئه ورافضه فيهم كل العبر، لدرجه ان احد المشايخ المعاصرين الازهريين الكبار بيقولوا له فلان وفلان والجماعه دول خوارج، قال لهم هم يطولوا، دول الخوارج كانوا عباد، دول فساق، ما عارفهم، لصوص مال ولصوص اعراض وكل حاجه، ما عارفهم. انا بكلمكم عن واحد عالم باحوال كل الجماعه دي، رجل ازهري بس كل دول كانوا تحت ايديه قبل كده، عارفهم كويس قوي، شخصيه كبيره قوي في السن وقديمه. ما علينا، فيقول هنا ايه؟ فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعيه وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليه، خرج له حديث. مين خرج له؟ في الصحيح البخاري، ابن حطان، عمران بن حطان. نرجع بس اللي يهمني، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع مثله. هذا الاصل اللي قال به الشيخ ربيع يلزم منه تبديع البخاري. ليه؟ هو البخاري لما روى لعمران بن حطان ما كانش بيبدعه؟ ها؟ ده البخاري لو ما بدعوش يبقى مبتدع، مش كده ولا ايه؟ صح ولا كلامنا غلط؟ ولكن معاذ الله الا يبدعه البخاري، البخاري عارف انه مبتدع والبخاري يبدعه، ولكن نقل عنه لاشياء انت لا تعلمها او تعلمها وتخفيها على قرائك، هنقولها لك الان. يقول: ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادع عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليه، وهذا من اكبر الدعوة الى الدعاء، كان داعية كمان، عمران بن حطان داعية الى الخروج. واضح يا اخوانا؟ فرد الشيخ احمد شاكر وقال: اهل البدع والاهواك، البحث بقى، اذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق فيما حكاه النووي. ورد عليه السيوطي في التدريب دعوة الاتفاق، رد عليه دعوة الاتفاق، ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا، لأن عندنا إمام كالإمام مالك يحرم رواية المبتدع نهائيا. قال: ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: التحقيق، اسمع كلام ابن حجر، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، ده الكافي عشان يبقى عندنا ضابط للبدعة المكفرة. قال: وأما من لم يكن كذلك وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه، يعني لم يصل ببدعته الى الكفر وانكار معلوم من الدين بالضروره، وانضم الى ذلك ضبطه ضابط مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. قال الشيخ احمد شاكر: وهذا الذي قاله الحافظ والحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح. واما من كانت بدعته لا توجب الكفر فان بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين. وقال أيضا: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. قال: وهذا القيد أعني عدم استحلال الكذب، الشيخ أحمد شاكر بيقول كده، لا أرى داعيا له لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوي، فإننا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. فالشيخ الألباني قال: هذا الرد صحيح، لكن لعل القيد المردود لم يكن بهذا اللفظ وإنما بلفظ آخر ليس من السهولة رده، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة، اسمع الفصل هنا، ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، قال: لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يصنع لما يدعو إليه حديثا يوافقه. الداعي إلى البدعة ربما لو روى يكون عنده رغبة في أن يروي ويفتري الكذب لما يدعو إليه حديثا يوافقه. قال الشيخ: التعليل بخوف الكذب ضعيف، لأن ذلك، ده كلام ابن تيمية، التعليل بخوف الكذب ضعيف لأن ذلك قد يخاف على الدعاء إلى مسائل الخلافة الفرعية. طب ما هو ممكن برضه يكون داعية إلى مذهب الأحناف وعنده دين وكل شيء ويروي حديثا يؤيد المسألة التي ذهب إليها إمامه، مش كده ولا لا؟ نصرة لمذهبه، ممكن ولا مش ممكن؟ فالداعية للبدعة من الممكن أن ينصر بدعته، نفس الكلام الداعي إلى الخلاف الفرعي ممكن نفس الكلام. اسمع اسمع بقى الكلمة المهمة، وإنما الداعي يستحق الهجران لا يشيخ في العلم. الداعية يستحق الهجران، يهجر لا يشيخ في العلم، لا يجعل شيخا في العلم. لكن الرواية باب تاني. الرواية أنا الوقت لما يجي لي مبتدع حذر منه أقول لكم ما تخدوش منه العلم، يقول لك طب ما الإمام البخاري روى عن الرواية شيء والتشيخ في العلم شيء تاني. واحد يقول لك قول لي الفرق، أقول لك الفرق. شخص مبتدع بيدرس إيه؟ فقه. الفقه اللي عنده عند غيره مش كده ولا لأ؟ فاتركه، لا تجعله شيخا، ما تشيخوش. بيدرس سيرة، العلم عند غيره، العلم خلاص موجود عند كل الناس. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن الحديث ما يكونش جاي غير من الطريق ده. فلو أنا جيت على المبتدع ورفضت روايته هيضيع علي حديث عمود من عمود الدين. فاهمين ولا لأ؟ ده مش كلامي، ده كلام الأئمة. ولذلك شيخ الإسلام قال وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ في العلم. اسمع بقى بقية كلام الشيخ. قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وهذا القيد أعني عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوي، فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. وقال بعضهم تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية. ورجح النووي هذا القول، وقال هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقيد الحافظ أبو إسحاق الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايتي إذا لم يروي ما يقوي بدعته. وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. ثم قال والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره. ثم قال فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجواب أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. فهمتوا قضية الرواية؟ للعلماء نقلوا عن المبتدع في الرواية ولكنهم كانوا يهجروهم ولا يجالسوهم ولا يصاحبوهم، لكن الرواية أيام عصر الرواية، احنا الوقت مش في عصر الرواية، عصر الرواية انتهى. مع انه هو يقول للشيخ ربيع ان علم الجرح والتعديل خاص بالرواية، هذا كذب. علم الجرح والتعديل لحماية الدين، ففيه امور تخص الرواية وامور تخص ايه؟ التحذير ممن يتكلم في دين الله عز وجل. هو لما كان العلماء سؤال الجرح والتعديل يجوا على واحد ويقولوا صدقه كذا، صدوق، هذا ضعيف، هذا لين، هذا عنده اضطراب في الرواية، هذا مدلس، هذا كذا، هذه الأمور خاصة بالرواية. لكن حينما يقول لي ده قدري، ده جهمي، ده خارجي، ده يرى السيف، هذا تجريح خاص بالرواية ولا تجريح ديني؟ تجريح ديني. يبقى معنى كده ان علم الجرح والتعديل شامل للرواية وغير الرواية، ولا خاص بعلم بعصر الرواية؟ واضح يا اخوانا ولا الكلام مش واضح؟ هل علم الجرح والتعديل اللي دايما يقولك الكلمة دي بيقولك عالم الجرح والتعديل والجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل ده انتهى من زمان بانتهاء علم الرواية بعد بعد ايه؟ تقييد الاحاديث في الكتب، نقول لهم كذبتم، لان علم الجرح والتعديل بيتكلموا في الجرح والتعديل وبيقولوا ايه؟ لما يجي يتكلم في الضبط والحفظ نقول هذا خاص بالرواية وخلاص. ان اخطأ في الحديث كتاب الصحيح البخاري موجود عندي والكتب موجودة، فمسألة الضبط هذه الان نعم، لان الناس لا تروي الان من الذاكرة، انما الكتب مصنفة وانتهى امرها. لكن الجرح الاخر يقولون مرجئ، يقولون قدري، يقولون ما بيقولوش مبتدع وخلاص عشان ايه يبعدوه من الرواية. لا، ده المبتدع بيقبل في الرواية. فلماذا ان كان المبتدع بيقبل في الرواية، ان كان صادق، ان كان صدوق وحافظ وضابط بتقبل روايته، فعلامة تكلم العلماء، فلما تكلم العلماء عنهم؟ يبقى مش للرواية، لشيء اخر اللي هو ايه؟ التحذير من بدعتهم. ولا هو بانتهاء عصر الرواية يصبح الناس يفعلون ما يشاءون، ويخرج الخوارج والمرجئة يظهرون والقدرية والشيعة، ونقف مكتوف الايدي ولا نتكلم، علم الجرح والتعديل انتهى، فاذا الدين يضيع. يبقى هذا كذب، هذه الكلمة اكذوبة كبيرة، كلمة علم الجرح والتعديل خاص بايه؟ بعصر الرواية، هذه اكذوبة كبرى. ثم يقول الشيخ، يقول التشيع بلا غلو ولا تحرك كثر في التابعين وتابعيهم، ده كلام الامام الذهبي، ولكن كان عندهم دين ورع وصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الاثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، لا يحتج بهم ولا كرامة. قال وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم، الأمر بقى تغير في آخر الزمان، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيع الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفترن. والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية. إذا معنى ذلك أيها الإخوة الكرام كما قال الإمام الذهبي، لو لم نأخذ برواية المبتدع لضاع كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول أيضا علي بن المديني، يعني الذهبي نقل هذا الكلام، وابن المديني بيقول ايه؟ لو تركت اهل البصرة لحال القدر علشان انهم قدرية، ولو تركت اهل الكوفة لذلك الرأش يعني التشيع، خربت الكتب. قال الخطيب البغدادي خربت الكتب، يعني لذهب الحديث، الحديث يضيع. واضح الكلام ولا لا؟ فهل يصح بعد ذلك ان يقول الرجل وأن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع مثله؟ وهذا الأصل الذي قال به الشيخ ربيع يلزم منه تبديع الإمام البخاري. هل هذا اللازم يلزم؟ هذا لازم لا يوجد إلا في ذهن هذا الرجل الخبيث. يقول هذا الأصل الذي قال به الشيخ ربيع يلزم منه تبديع الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح رحمه الله وإبطال كتابه الجامع الصحيح كمان، يعني ما هو يبدع البخاري، فبناء على تبديع البخاري يبقى البخاري مبتدع، يبقى معاذ الله، يبقى الكتاب كله مرفوض. شوف الكذب على الله. قال وذلك أن الإمام البخاري روى في كتابه عن 64 ممن تلبسوا ببدعة من البدع الكبرى كالخروج والإرجاء والتشيع، وكان الميزان عنده وعند أهل الحديث جميعا هو قبول رواية المؤمن الصادق الحافظ وإن تلبس بإيه؟ ببدعة، يعني بدعة، يعني انت بتعترف ان هم كانوا يقولوا عليها بدعة، يبقى الامام يبقى الكلام لا يلزم. ليه لا يلزم؟ لان الشيخ بن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وهؤلاء يبدعون المبتدع، وانت لو كنت في وسطهم لبدعوك، ولكن لبدعوك ولما نقلوا عنك كمان، لانك اجتمع فيك الخستان البدعة والكذب. قال: وكذلك يلزم من اصل الشيخ ربيع بن هادي رفض كتب شراح الحديث كالامام النووي والامام ابن حجر وابن الملقن رحمهم الله، فان هؤلاء ممن تلبسوا ببدعة التأويل والتصوف، ومن اجل ذلك قام بعض طلاب الشيخ ربيع بن هادي فاحرقوا نسخ فتح الباري تطبيقا لهذا الاصل. وجاء من سأل الشيخ ابن باز رحمه الله قائلا: هل ابن حجر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري مبتدع؟ فقال: من بدع ابن حجر فهو المبتدع. شوف الشيخ ربيع بيقول ايه في الرد النصر العزيز في النقطة دي بالذات، صفحة 102 طبعة دار الفرقان. شوف الشيخ بيقول ايه، يقول انه قال له الكلام ده برضه، شوف بيقول له هنا: لقد اخرج منهج ربيع في النقد مجموعات من اهل التكفير والتفسيق الذين ضللوا سلف الامه وائمتها وحرقوا كتب اهل، حد تاني يتكلم عن سلف الامه وائمتها، وحرقوا كتب اهل العلم كفتح الباري لابن حجر وشرح النووي لصحيح مسلم وشرح العقيده الطحاويه وغيرها. فرد الشيخ قال له: سبحانك هذا بهتان عظيم، فاما التكفير والتفسيق فامامك سيد قطب ومدرسته التي انت احد افرادها كما كشف الله حقيقتك، وقد امتلأت كتبه كتب أخيه وتلاميذه بذلك، وجبال أفغانستان ووهادها والجزائر ومصر وفلسطين كلها تشهد بذلك، والجزيرة تميد بهم. فمن يدافع عن سيد قطب وتلاميذه وأتباعي أكثر من عبد الرحمن عبد الخالق؟ وهذا حالهم. ده كلام الشيخ. أنا بتتهمني أنا بالتكفير والتفسيق؟ طب سيب الكلام ده لحد غيرك يا عم، سيب الكلام ده لحد غيرك. ولو كنت تحارب التكفير لما أجادت نفسك بحمل هذا العبء الثقيل. تعب نفسك ليه لما أنت ضد التكفير؟ قال: وأما الذين تدعي أنهم أحرقوا فتح الباري وشرح النووي، شوف الشيخ ردد عليه زمان، جاي يجدد الكلام تاني، هو اللي الشيخ كذبوله وبين له أنه كذب فيه. يقول: وأما الذين تدعي أنهم أحرقوا فتح الباري وشرح النووي إلى آخره، إن صح قولك فهم من أحلاس الحزبية، ففي محاضنها تربوا على الطعن في العلماء وتربوا على الشغب على علماء السنة في كل مكان، وبدأوا بالفتن قبل أن يعرفوا كتاب منهج النقد وصاحبي بسنين، وهذا شيء يعرفه أهل المدينة. عايز يقول له: مين اللي راح عمل جماعة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكسر المحلات؟ أنت مش مطرود من السعودية ولا إيه؟ أنت نسيت نفسك؟ بس الشيخ مؤدب، بس الشيخ مؤدب. فقال: وبدأوا بالفتن قبل أن يعرفوا كتاب منهج النقد، قبل ما انا الف الكتب دي الفتن موجوده يا عبد الرحمن، وانت عارف وانا عارف، قبل ان يعرفوا كتاب منهج النقد وصاحبه بسنين، وهذا شيء يعرفه اهل المدينه، لان المصيبه حصلت في المدينه وحرق المحلات كان في المدينه. قال: وهذا شيء يعرفه اهل المدينه، احدث في المدينه، ومن احدث في المدينه فعليه لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا شيء يعرفه اهل المدينه وغيرهم، وحارب انحرافهم صاحب منهج النقد وإخوانه، ولقد فرح الحزبون بهذه الفتنة أشد الفرح وأيدوها، وصاروا يحتجون بأقوال أهلها، وذلك لبغضهم لأهل السنة. ولا أستبعد أن عبد الرحمن كان من أشد الفرحين بها والمستغلين لها، اللي لما حرقوا الشباب الحددية هذه الكتب. قال: ولا أستبعد أن عبد الرحمن يعرف براءتنا من فتنهم، ولكنه يسلك مسالك الانتهازيين في إلصاقهم بنا، وهذا فعل من ليس له وازع من دين يردع، وهم به وبالقطبيين أشبه وإليهم أقرب. فالقاسم المشترك بينهم بغض أهل المنهج السلفي والطعن فيهم بالكذب وإشاعته في الدنيا، ونحن والله الذين ندافع بصدق وإخلاص عن علماء الإسلام قديما وحديثا، ولو كنت تغار عليهم لما توليت سيد قطب الذي طعن في سادة العلماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر بني أمية منهم، وكفر الأمة وعلماءها من قرون، ولكنك تتحلى بما ليس من حليتك. طب ما تشوف هو نفسه قال إيه؟ يعني هنا الشيخ في كتاب جماعة واحدة لا جماعات، شوف بينقل عنه بيقول إيه؟ تعالوا نشوف خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، شنو بيدافع عن العلماء وربيع عمل فتنة وخلى الشباب الصغار بيسب العلماء. قال عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، الكتاب ده عندي من الثمانينات، الذي ألفه عام 93 تقريبا وأعاد طبعه عام 1406، وإن أعاد طبعه، وإن واجب واضع المناهج في الجامعات الإسلامية، في الجامعات الإسلامية، ده الكلام ده كلام مين؟ عبد الرحمن. وإن واجب واضع المناهج في الجامعات الإسلامية التي تدرس الدين فقط أن يلغوا أن يحلوا تدريس القوانين والمعاملات المدنية الإسلامية بتوسع وشرح مقارنة بين الإسلام والكفر، وأن يقتصدوا جدا في تعليم الطلاب أداب الحاجة وشروط المياه ومذاهب العلماء، في من قال لزوجتي أنت طالق مرتين إلا واحدة، شوف السخرية، أسلوب محمد الغزالي، هل تطلق ثلاثا أم تكون طالقة مرة واحدة، كفانا إغراقا في النوم وسعيا في الفوضى وعماية وجهالة، شوف السخرية من أهل العلم القائمين على الجامعات، اسمع، درسوا أبناء المسلمين في الجامعات أحكام الإسلام وحدوده، وبالتالي الشيخ منه عمل فتنة. طب الكلام اللي انت بتقوله ده كله فتن، اسمع الكلام والطعن في العلماء، يقول درسوا أبناء المسلمين في الجامعات أحكام الإسلام وحدوده في القتل والزنا وشرب الخمر وشرب الخمر والسرقة والحرابة، وقارنوا لهم بين نظافة الإسلام وقذارة أعدائه، درسوا لأبناء المسلمين قوانين السلم والحرب والمعاهدات ونظام السياسة الشرعية بين الحاكم والمحكوم وبين الدولة الإسلامية ودول الكفر، واتركوا تعليم آداب قضاء الحاجة للأمهات ليعلموا أبناءهن ذلك وهم في سن الثالثة والرابعة، والغوا تعليم أبواب الحيض والنفاس في الجامعات عن الذكور وعلموها للإناث وكفى. أذكر وأنا بكلية الشريعة بالسنة الأولى، برضو عبد الرحمن بيتكلم، شوف السخرية، أذكر وأنا بكلية الشريعة بالسنة الأولى أننا أمضينا العام الأول من الدراسة في أحكام المياه وآداب قضاء الحاجة، وأنا يومئذ ابن 21 سنة، وكان معنا بالفصل تلاميذ في عمر والدي، فقلت لأستاذي، قال يعني هو كان بينقد، يعني عايز يقول لك إن هو كان إيه كمان بيعدل على أساتذته في الجامعة، فقلت وكان معنا قال فقلت لأستاذي وهو يشرح هذه العبارة، ولا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط ولا استدبارية وكذلك الشمس والقمر، فقلت بعد أن تصورت المسألة يا أستاذي الحديث الصحيح في هذا واضح صريح، وهو النهي عن استقبال القبلة واستدبارية في تلك الحالة، وهو أمر حكيم جميل إذ فيه تعظيم لجهة صلاتنا ودعائنا، فلماذا الشمس والقمر وليس هناك حديث؟ ثم لو تصور كاتب الكتاب أن هذه الصورة مستحيلة لما كتباه، فنحن الآن بالمدينة النبوية وقبلتنا إلى الجنوب، إذن فلا يجوز لنا التوجه حال قضاء الحاجة جنوبا أو شمالا لأنه استدبار، فإذا كانت الشمس في الشرق وهي على زعم الكاتب لا تستقبل ولا تستدبر أيضا، فأين نذهب؟ فإذا انتظرنا حتى تغرب فطلع القمر، الشيخ راح رد عليه في الحاشية وبين له سوء تصوري، لكن خد بالك من السخرية، يعني هو طالب لم يعجبه حكم الحكام في المملكة فقام بعمل أمر معروف عنه عن منكر باليد، واضح؟ مع أنه مش بلده، ده هو يعتبر مهاجر إليها. أضف إلى ذلك بيعدل على أساتذتي في الجامعة. قال وهذا مثال للذكرى فقط حتى نضع المنهج بعد أن يستبين الطريق، ثم يقول واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام، شوف علماء التوحيد في المملكة يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملتهم، ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائم الآن، وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة وحشية وأن الزواج بأربع نساء همجية ورجعية، وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن السياسة ليست من الدين، طبعا الكلمة دي كلمة مين؟ الألباني لما قال من السياسة ترك السياسة، فقال يزعم ما قيمة الألباني عنده لا قيمة له، وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن السياسة ليست من الدين وأنها وقف على هذا الطابور الجاهل من محترف السياسة ولصوصها، وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة، إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس والطلاق. طب سيادتك، حدث الجهاد الأفغاني والعلماء عن بكرة أبيهم نادوا بالجهاد، وكنت أنت وقتها لم تكن رجلا شيخا كبيرا في السن، فلما لم تذهب إلى الجهاد؟ وحينما جاء البوسنة والهرسك وقلت إن الجهاد فرض عين، ولكن أنا سامحوني أنا مقعد وأنا من القاعدين وربنا يغفر لي، شمعنا جاي تسخر من العلماء وتقول ما قيمة عالم بالشريعة؟ لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة، اسمع، إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس والطلاق. طبعا سخرية لما يقول على العالم، في عالم هيقول لك أنا متخصص في الحيض والنفاس، دي قلة أدب مش كده ولا إيه؟ تكلم عن العلماء دي قلة أدب. قال إننا نريد علماء على مستوى العصر، علما وثقافة وأدبا وخلقا وشجاعة وإقداما وفهما لأساليب الكيد والدس على الإسلام، ولا نريد هذا الطابور من العلماء المحنطين الذين يعيشون بأجسادهم في عصرنا ولكنهم يعيشون بعقولهم وفتاواهم في غير عصورنا. فاكرين كلمة كنا بنتكلم عن الجماعة اللي بيقولوا فقه البادية؟ نفس الكلام، أسلوب الاستهزاء بالعلماء. قال وحتى لا يفسر كلام يفسر، اسمع، قال هو اللي بيقول وحتى لا يفسر كلام السابق على غير وجهي فإني سأضرب مثلا حيا شاهدته. طبعا تيجي تقول بقى هنا ايه الراجل كيف احنا فهمنا كلامه غلط، ده يقصد بقى ناس تانية مبتدعة في بلاد الواق الواق، مش كده ولا ايه؟ انت تقول كده، بقولك وحتى لا يفسر يعني ما اجي اقول لك كلام وانت دماغك تروح في بعض المشايخ العلماء، اجي اقول لك بقولك ايه لا تفهمني غلط، انا اقصد المبتدع فلاني وفلان، وابدا اكلمك عن ناس مبتدعة. قال لك وحتى لا يفسر كلام، يعني العلماء المحنطين هقول لك عليهم بتوع الحيض والنفاس مين هم، حتى لا يفسر كلام السابق على غير وجه فاني ساضرب مثلا حيا شاهدته، وليس هو مثل الوحيد. اسمع، تخيل هيتكلم عن مين. يقول لقد كان يدرس لنا التفسير واصول الفقه عالم جليل، عارفين مين؟ الشنقيطي، فهو بحق عالم، فما كان يطرق آية من كتاب الله حتى يشرح أولا ألفاظها اللغوية مستشهدا بعشرات الأبيات على اللفظة الواحدة، ثم يذكر تعريف كلماتها ثم معانيها الكلية ثم تفسير السلف لا مستدلا بالأحاديث والآثار. إيه الجمال ده؟ في عايز أكتر من كده؟ ثم ما يستفاد منها من أحكام فقهية، ثم ما استنبط منها من قواعد أصولية، ثم بين ما يماثلها من آيات أخرى في كتاب الله. وفي أحسن من كده؟ يقول يطرق كل ذلك، ربنا فتحه خلاه يعترف هو بنفسه، وأنت مشدوه لسعة هذا العلم وهذا الاطلاع، ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره فما كان يدرك جواب شبهة. شوف هنقول له زي ما قال له صالح العسيمين ايه؟ كذاب. الشنقيطي لم يكن على شيء من مستوى عصره فما كان يدرك جواب شبهة يوردها عدو من اعداء الله، ولا كان على استعداد اصلا لسماع هذه الشبهة، وكان يهجم على حقائق العلم المادي فيرمي الذين يحاولون الوصول الى القمر بالكفر والزندقة. كانوا لسه بيحاولوا ما كانوش طلعوا. فرد الشيخ هنا عليه وقال له ايه في الحاشية؟ كلا والله ما كان كذلك، واقرأ كتابه اضواء البيان، فانه يتعرض للشبهات التي يريدها اعداء الله ويردها من الوجوه الشرعية والعقلية، وله محاضرات يسحق فيها هذه الشبهة ويسحق أهلها. اقرأ تفسير قول الله تعالى في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لتدرك أن الرجل فوق مستوى هذا العصر الهابط بدرجات. واقرأ رسالته التي كتبها في الرد على القائلين بالمجاز، وما كتبه في إثبات الأسماء والصفات والرد على المعطلة وغيرها من المواضيع المعاصرة التي تناولها في تفسيره، مثل موضوع الربا وموضوع الرق وموضوع الحجاب وغيرها من المواضيع التي يعجز فقهاء الواقع أن يغطوا شيئا منها. تخيل الشنقيطي يقال عنه هذا الكلام، يقول ويزعم، لسه عبد الرحمن بيتكلم عن الشيخ الشنقيطي، ويزعم أن المحاولين صعود القمر لن يستطيعوا ذلك، ويقول الأيام بيننا. فأقول يا سيدي الشيخ لا تكن كمن قال الله فيهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، شيء لم ندرسه ولم نتعلمه، فلماذا نكذب به ونقحم دين الله فيه؟ فيكفر الناس بديننا ظنا منهم أنه يأمر بما تقول أنت به، فنكون بجهلنا صادين عن دين الله عز وجل. لقد كان هذا الرجل الذي لم تقع عيني على أعلم منه بكتاب الله، كان مكتبة متنقلة ولكنها طبعة قديمة تحتاج إلى تنقيح وتصحيح، دي سخرية واستهزاء وذم، وجاي بعد كده زعلان إن الشيخ ربيع بيرد عليه. تسخر من الشنقيطي؟ في إجرام أكتر من كده يا إخوانا، إمام العصر، ولذلك يعني راجل علمه ده كله بالكتاب، هو اللي يعلم القرآن الكريم وتفسيره، يصبح بعد ذلك في حاجة إلى نتف كلام الأوروبيين. فرد على الشيخ ربيع رد، يبقى لك إن الشيخ ربيع من علماء الواقع. اسمع بقى، قال له لم يدخل الكفار بدين الله أفواجا حينما آمن المسلمون بأن المركبات الفضائية الأمريكية والروسية قد وصلت إلى القمر، ولم يكفر أحد منهم بسبب قول الشيخ الشنقيطي. ثم إن الله قيد لتجذيب هذه الفرية الكبرى فرية الوصول للقمر عالما متخصصا في تقنية صناعة الصواريخ الفضائية، ولو عدة سنوات في المختبرات الصاروخية وفي مجال الفضاء، مش عالم محنط بقى، مش محنط، وإنما من علماء الفضاء، قام بدراسة عميقة في علوم الفلك والرحلات الفضائية وأمور علمية أخرى، يدعي هذا الرجل بيل كيسينجي، فلقد اسمه كده، فلقد ألف كتابا أسماء لم نهبط على القمر. ها تعمل ايه بقى انت يا عم؟ لم نهبط على القمر، يكشف فيه عن إنجازات وكالة الفضاء الأمريكية، ونشرت المجلة الكندية أخبار العالم، اسمها أخبار العالم، أن بيل كيسينجي وجه بعض الأسئلة للمسؤولين في وكالة ناسا ولم يتمكنوا من إعطاء أي ردود عليها، فبادر بيل كيسينجي بفتح هذه اللعبة على العالم، وذلك بتقديم البراهين والأدلة الواضحة على بطلان هذه العملية الكاذبة، فساق 11 دليلا على بطلانها، ولم يكذب هذا الفلكي حتى الآن. انظر مجلة المجاهد الأفغانية العدد رقم كذا وكذا، ولقد آمن بهذه الأكذوبة قبل وقوعها فقهاء الواقع، فطعنوا في أكبر علماء الشريعة والسنة. يعني انتوا طعنتوا في الشنقيطي مع انها ما كانتش لسه حصلت، ده بعد كمان ما قالوا انها حصلت كذبهم علماؤهم من علماء الفضاء. فانتم تريدون اسقاط علماء السنة، بل اكبر علماء السنة، يقول لقد امن بهذه الاكذوبة قبل وقوعها فقهاء الواقع، فطعنوا في اكبر علماء الشريعة والسنة، لانه لم يهتف لاهل الغرب بعبقريتهم وتفوقهم العلمي الذي يمكنه من القدرة على الوصول إلى القمر وسائر الكواكب، بل لو قالوا إلى العرش لبادر فقهاء الواقع إلى تصديقهم وتسفيه أحلام من يتردد أدنى تردد في تصديقهم. ولو كان مثل ابن تيمية في سعة العلم وسعة المدارك والذكاء. طبعا الشيخ بيكتب وأطال في النقل عنه والرد عنه والرد عليه، يعني الشيخ بيكتب وبينقل في الرد عليه في هذا. إذن وإحنا بنقرأ الآن بنشوف أيهما الذي يسعى إلى تفريق جماعة المسلمين، الشيخ ربيع ولا هو؟ ومن الذي أنشأ فتنة؟ الذي عظم شأن العلماء أم الذي يطعن في العلماء؟ وأنت لما جاء تطعن في ربيع في عبد الرحمن وكل العلماء طعنوا فيه، بقول لك اقرأ في النصر العزيز المقدمات المكتوبة كلهم. تعال شوف، اقول لك على حاجة، تعال شوف الشيخ صالح الفوزان قال عليه ايه. الشيخ صالح الفوزان قال عليه ايه في المقدمة؟ كتب في المقدمة بعد الحمد لله رب العالمين والتقدمة، قال إلا أنه في الآونة الأخيرة هو بيقول لك ايه في الاول؟ وصار على هذا المنهج من امه محمد صلى الله عليه وسلم اهل السنه والجماعه، ينكرون على من انشق او شذ او شق عصى الطاعه او خالف الجماعه، حفاظا على وحده الامه واجتماع الكلمه. يبقى هو كان بيدافع هنا عن وحده الامه واجتماع الكلمه، مع انه بيقول لك ايه انشا فتنه وفرج جماعه المسلمين. الشيخ الفوزان بيقول ايه؟ ينكرون على من انشق او شذ او شق عصى الطاعه او خالف الجماعه حفاظا على وحده الامه واجتماع الكلمه. يبقى الشيخ ربيع لما رد عليك كان بيهدف الى اجتماع الكلمه، زي ما الشيخ الفوزان اللي بيقول ده ما عملش فتنه، انت اللي بتتسبب في الفتنه. قال الا انه في الاونه الاخيره ظهرت جماعات تنتمي الى الدعوه وتنضوي تحت قيادات خاصه بها، كل جماعه تضع لنفسها منهجا خاصا بها، مما نتج عنه تفرق واختلاف وصراع بين تلك الجماعات مما يأباه الدين وينهى عنه الكتاب والسنة. ولما أنكر عليهم العلماء هذا السلوك الغريب المريب انبرى بعض الإخوة يدافع عنهم، ومن هؤلاء المدافعين الشيخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق. طبعا كان زمان ساعة الكتاب ده كانوا لسه كلهم بيتكلموا بأدب معاه، ما كانش لسه بعد الشيخ يقول لك حاقد الكلام ده فيما بعد. حينما ظهر طعنوا، لأنهم لم يكونوا قد اطلعوا على هذه الطعونات بعد. قال انبرى بعض الإخوة يدافع عنهم، ومن هؤلاء المدافعين الشيخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق من خلال رسائله المطبوعة وأشرطته المسموعة، على الرغم من مناصحتي عن هذا الفعل من قبل إخواني. وزاد على ذلك الطعن في العلماء الذين لا يوافقونه على صنيعه، ووصفهم بما لا يليق بهم، ولم يسلم من ذلك حتى بعض مشايخ الذين درسوه. شفت انت الشنقيطي حصل له ايه؟ وقد قام اخونا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي بالرد عليه في هذا الكتاب الذي هو بين يدي القارئ بعنوان جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، وقد قرأته فوجدته وافيا بالمقصود والحمد لله، واسأل الله ان ينفع به ويثيبه عليه، وان يوفق اخانا الشيخ عبد الرحمن للرجوع للصواب كما وعد بذلك، لانه راح للشيخ ابن باز واعلن توبته، ولكنها كانت توبه ابرأ الى الله واتوب الى الله من كل ما يخالف الكتاب والسنه، التوبه الهلاميه العامه التي يفعلها كثير من هؤلاء. تيجي تقول له اتوب الى الله وارجع الى الله من كل ما يخالف الكتاب والسنه، لا، هذه توبه عامه مجمله، المفروض الاخطاء اللي انت اخطأ ماذا تقول فيها، هكذا تكون التوبه الحقيقيه. فالشيخ النجمي اختصر مصائبه عشان الوقت ضيق، فانا كنت ناوي بس خلاص بقى انتوا اخركم النهارده المغرب. قال الشيخ النجمي فقد ارسل الي الشيخ ربيع حفظه الله كتابا له سماه جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، رد بي على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. وأنا أرجوكم أن تقرأوا مقدمة نصر الفقيه لوحدكم أو المقدمات التي في كتاب النصر العزيز، لكن أخص بالذكر قراءة نصر الفقيه لأنه كان معهم في الكلية أيضا وكان زميلا لهم حفظه الله. يقول فقد أرسل الشيخ النجمي فقد أرسل إلي حفظه الله كتابا له سماه جماعة واحدة لا جماعات، رد بي على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في أخطاء حصلت منه ولم يكتب الرد إلا بعد أن نصحه عدة مرات، هذا شأنه دايما الشيخ يناصح كما ذكر، فلم يرجع عما هو عليه بل أصر. ولما قرأت الرد المذكور رأيت أن الشيخ ربيع قد سلك في طريقة جيدة، وهو أنه يعرض نماذج من كلام عبد الرحمن ثم يرد عليه، وقد شمل الرد أشرطة، شريط المدرسة السلفية طبعا أخطر شريط، وهذا الاسم الذي تسمت به المدرسة في الأسكندرية تقليدا لأبيها الروحي وشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. يقول وقد شمل الرد أشرطة وكتبا أخطأ فيها عبد الرحمن أخطاء فاحشة، ليته يتوب إلى رشدي ويتوب إلى ربي ما دامت الفرصة مواتية. ولكن للأسف الرجل وصل للثمانين ولسه بيكذب تاني، بيرجع للكذب مرة ثانية. يقول فإن العبد لا يدري متى يدامه الأجل وتطوى عنده صحيفة العمل على ما فيها من زين أو شين أو تفريط وخلل، وسأذكر بعض الأخطاء على سبيل الإجمال. فمنها طعن في العلماء السلفيين في السعودية وغيرها، وزعموا أنهم يجهلون الواقع وأنهم في عماية عنه وأنهم علماء محنطون يعيشون في غير عصورهم. ومنها وقرأتم كلامه، زعموا أن واضع المناهج في الجامعات الإسلامية في السعودية أخطأوا لأنهم حرموا تدريس القوانين والمعاملات المدنية والمقارنة بين الإسلام والكفر. ومنها تهكموا بالمدرسين في الجامعة الإسلامية وعلى رأسهم شيخه العالم الجليل الذي لم يرى مثله في الحفظ وسعة العلم، وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. وزعموا أن أولئك المدرسين عرفوا من الإسلام قشورة، ومنها تقسيم الإسلام إلى لباب وقشور، علما بأن الإسلام كله لباب لا قشور فيه وحق لا باطل فيه. ومنها زعموا أن المسلمين أكثر الأمم عريا من الأخلاق وانغماسا في الرذيلة وإغراقا في الفوضى والقذارة والانحطاط بالنص. ومنها تأييد للحزبية وإجازته لتعدد الجماعات رغم ما ورد في الشرع من ذم للاختلاف وأمر للمسلمين أن يكونوا أمة واحدة كقوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، بالإضافة إلى حديث الافتراق وقوله عليه الصلاة والسلام فيه هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومنها إشادته بعلماء الواقع أو أدعياء علم الواقع واحتقاره لكبار العلماء في السعودية. ومنها إجازته للمظاهرات التي هي من عمل الكفار ووضعها. ومنها تأييد لبعض الفرق التي تركت التوحيد بل عادته وعادت كتبه وعلماءه بل وقاتلت بعضهم واغتالت قائدهم كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ. يشير إلى مقتل الشيخ في كونر، نعم، جميل الرحمن. ومنها رمي للسلفيين في نقدهم لأصحاب البدع بأنهم على منهج الخوارج الذين صاروا على عثمان رضي الله عنه وحصروه في داره وقتلوه. وطبعا ما عارفين ان مذهبه انه يكفر الخوارج، مش كده؟ وزعموا انهم معتدون عليهم وظالمون لهم. ومنها تأييد لمنهج الموازنة بين الحسنات والسيئات. ومنها نقلوا للطعن في بعض الصحابة مقرا له غير مستنكر ولا هياب. ومنها وقد رأيت أن الشيخ ربيع كان موفقا في نقد هذه الأخطاء والرد عليها بالأدلة الصحيحة والفكرة الصائبة والأسلوب المعتدل، فجزاه الله خيرا وأثابه على ما بذل من وقت وجهد. وإني لأوصي الشباب بقراءة كتابي حتى لا تنطلي عليهم البدع ولا تغرهم بروق خلب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وأنا أكتفي لأني تعبت، سامحوني، كان في النية أن يعني مطيل ولكن أكثر من هذا لم أستطع، فسامحونا موفقون إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.